这是真的，我跟你说，这中国人的生活就是比快快的少年跟大部分的真的很少，你看如果说别人说的我们的少年就是就是快快就是别人高兴就是别人谁谁谁的工作就这样子就这样子我说你呢我那个人在那边笑然后我是谁按照现在的工厂 وجود ثلاث أشخاص والامتحان يعرف الكلمات ومن الأمور وخمس أمور ذات الأحد وأربعة أشياء مؤهل يشحن ومسألة الدولة المشاركة ودنها المعارضة

هذه مسؤولية في البيت إلى أرشفة، هذه بنية كبيرة، هذه كفاية الأجرة، هذا قيادة الوزير كشفها، ألا يعلم بها وهو مؤمن خليل، رب اشرح رجل وهو أعلم به، وهو أعلم بها نشعر، وهو أعلم بها يقدر عليه هذا الرجل، ولذلك حدد المسؤوليات تليق به، والله عز وجل أعلمها وهو أعلم بها، وأعلم بقدراتها ومؤهلاتها ونفسياتها من ذلك، فحددها المسؤوليات التي تقدر عليها وتليق بها وبفقرها. كلام من وزنها خطر عن الدنيا. احنا نقول الراجل قال لنا في مسؤوليه الرجال والمراه قال لنا مسؤوليه مسؤوليه الرجال ومن بعد هذا الرجل قد يكون راح يجيب المراحل وليعلم ويسال السيد الراجل في جدو تعالوا على قيام مسؤوليته مسؤوليه الحركه اللي يعرف انت تعالوا في التاريخ والمراه قد تكون مسكينه قد تكون المستوى تعالوا تعالوا تضرب تتعب تجي اشياء رهيبه في المستوى يعلمها كان يقوم في شغل أي تأهيبات يعلمه ونسكت الوجود الشيعي وعقيدة ومشاعة مهدان تقالي ومشاعة مهدان نعطي العصورات يسوكي معها وروشه هذه الوجودة بشيء الشيعي بشيء يدخل مع الشغل بشيء يدخل مع الوعد بشيء يدخل مع الوجه بالعكس هذه الوجودة لما نعطيه وعطيه وطبعا عشان قمت الوجودة بارك الله هذه أداء وهدي هو هدي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. من أدب المشرع الحمد لله يا مشيتي ما أحسن الغالب حكى الشيء الإسلام لكن الإسلام أشياء مرضية شلون يختلف؟ شلون مدخول في رمضان؟ شلون يختلف؟ عرفوا حياة الإسلام ما تسألوا قالوا لي كيف تختلف في المجتمع؟ ما أحسن أشياء مرضية قالوا لنا نقول نحن نحن نحن نحن نحن قال الله عز وجل يقول الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله الى الناس المن في حديث ابي بكر الشهير قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يمكن ان يمر بصيامه ولا يمر اليه ولا يزكيه ولا يسمع ذلك الكريم كررها ثلاثه فقال منه يا رسول الله خافوا وحذروا شكون الناس لا يهمهم الله ولا يكلمهم ولا يكلمهم ولا يجلسهم ولا يكلمهم ولا فقال المسلم والمدان والمنافق سعته بحج كذا شاهد ما هو المدان المدان هو المدان الذي يدي الخير ويذكر الضعف بعد الله يجي الخير وما كان يحكي هذا الخير شفت مرة في كذا وكذا شفت مرة في كذا وشفت مرة في كذا قلت ما كان يحكي هذا الخير لا تبذل صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله إلى الناس هذا هو البناها في منع الناس كيف فيها شوف جزاء تعود بعض الأشخاص صعب جدا فكيف إذا كان هذا البن مع أن تجب عليك أخبارهم وتجب عليك خدمتهم مع أن تشتري منك في شيئك وكلك وشغلك وجدك كيف فيها والعكس أيضا وما عرفناه وطيبك ودفك وهذه في الاخره الا لله وحده لا شريك له فاذا هذا الامر بحاجه الجزاء تنزل الحياه وعلم النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينظر الله الى امراته لا تشكو في زوجها وهي لا تستطيع لا ينظر الله الى امراته لا تشكو في زوجها وهي لا تستطيع عرفت شروط الشعر نحن لا نتخطى عنها بالخريج من العلم. ما تخلاش تعيش جالس هو يعرف الحاجة. فما عرفش شو كل ذلك نفس الفضيول ما راح يقول سبحان الله حتى قال التصريح عنه إذا ذكر أنه طلع على النار فرأى أكثر أهلهم يسأل علاش؟ قال لأنه يخطب يكتب من ذلك ويخطب من عشان يكتب من ذلك عبارة كده ولأنه فضل الحب من عشان لأنه سمكة وعنه لا تعلم ولا تعيش في الأدبية عشان هذه الأدبية إذا تكتب من ويكتب من عشان كل يوم يكتب الله على لا يكتب العشية لئن أحسنت إلى إحداهن الدهرون ثم أحسنت ربك الوحيدة إذا قال لي إنك لن تحسن لا يقبل هذا شكل المقام إنه واحد المقام إذا كان يتكلم نهار فلسا نهار فلسا عام أحسن وعام أحسن وعام أحسن وعام أحسن وعام أحسن كيف يتكلم ولقد أن السبب يكون الحق لهذا الحر من الشيء الشيء يعود الميزان في الشهر ما هذا الحواجب فالذكر يقول على واحد واحد لكن صح فهذا الضايع عرش محجم هذه لما يتحسين نفسك فعليش لما يتحسين نفسك فعلي ما أشتحى وما أحد أولي وحيد عندي تعالى حسن ذلك من يومي يكون يومي الله ربي ذلك صحيح إن شاء الله أما حسن قوة تطيعها تتزوج فعلي قوة كبيرة ما تجي الواجب ولا أسأل أيضا أخنا جاء في جهة من ذلك يقدر كل موتى أصول الله عز وجل يقدر في ذلك يقدر في الله عز وجل يقدر في ذلك ويقدر في ذلك ويقدر في ذلك ويقدر في ذلك تنزل كل جزء في الله نفع صحنا تتعجى بك إذا ما واحد كبير يسمع بك ذنب يجب بالأسفل من خلق عشر جزء أما في مستقع من الأسفل في حاجة فيها المستعجى بك أمسك المشروع كتاب المسار الزوجي كانوا الأسرار الزوجية. بعض الشعراء كتب الأسرار تكتب رسائل بينهم وبين مواضيعهم. هذا كان لدينا علم كبير من المدينة اليوم عن أسرار الشعراء. إذا كنت منهجش وحيح لذلك الشيء خلاص. نبقى فيه، نبقى أحلام، نبقى صوره، نبقى الهدوء، نبقى الكرامة، نبقى الشهادة، نبقى ولد. ولكن في ناس كثير من الناس يفعلون هذا. وخاصة في مجموعة الرجال في الجمعة. بس ذاك هذا اليوم الذي يدرج. وكيف ينهج في حاجة يدخل في الشهادة. جمعية فردية قبل أن تكون تجد سنة في الحكاية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب فيها الله. كيف الدين وكيف الفروع وكيف الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت يزيد يسألها رضي الله عنها كان جليلا فقال لعل أحدكم يفعل أو يخبر بما فعل مع أهله ولعل إحداهن تخبر بما فعلت مع زوجها. صح ولكن معصوم يحمي المسلم على وجهه باب النساء يحكم ويجوز ذلك عن جهه ان فاعرضنا القول اعرضنا القول الى بعض القول وصوره مستحيل يخطو الله كلمه اسماء الجيوش رضي الله عنه قال يا رسول الله اي والله انهم لا يفعلون الا هم لا يفعلون كان رجل من الزوج يسلم الزوج ويحكم الاشياء قال عليه الصلاه والسلام الا فلا تفعلوا فاذا نزلكم نزل الشيطان لقي الشيطان في طريقا فمشيها ونزله هالشيء الشيطان وحين كشف عن الشيطان كل فطره وصار يصبح الشيء ولم يكن هذا هو الذي يحدث الاسباب على الاسباب مثل هذه الحاجه قال الله ما نحفظ الجزء علم كبير خير الشيء اكثر زوجيه كثير انتم زوجيه حتى الأسرار بما تزعى قبل القضية رجل القضية صح أنت زوجة الكوفة أبي شكي لها كيف أن نحج النار نحج طوالة أحكي أسرارات ونحكيش أسرارات خطة المعنى تبع صحة يبدأ بالإمام كي يجي العام وزاعة في أشعة وزاعة كيف يبدأ في أرض الموكي كيف يحصل أن تحصل منه كيف يحصل أن تحصل منه هذه المشكلة أنا أتصل شخص أجل أخي طاقية شدة عرفني كان هذا يحكي أسرار نفسه خطط معاه عيد خير ولا أسأل الله لبعض يحكي أسرار نفسه وخطط أنت عن ذلك ويروح على الله في جانب الهدف كذلك ولي معه الأسماء التي تؤدي إلى الله على كل سبب الشيء يكون بس في الأرض ما تقدرش لأن ما عيش في سبب نفسه مشكلة في سبب نفسه سهل لكن في مشكلة تشرق على المسألة أرسلنا مشكلة في كل فريق من الإصبات مرضاش مرضي كبير من الكلام مش كان إشتاع هذا مشكلة فيها هاي مشكلة مشكلة كل شيء صدقات رجل يعرف هذا والله سعط لها تعرف بالمين حياة الجنة في كما قال لي واحد قد إصبات شهد الأيام مشي فصل الله بيعبار خلاص الشتاء خبير كيف يخبرون كيف يشتاق كيف يعرف كيف لا لا الحين تجي غير بيع الوقت رمضان الله يهوى بيع والشمس ما كيف لا هاي تجي في أخبار الكعبة في أخيام المشكلة في هموم في هكذا حين يصار زوا على شيء ما على شيء صار مش مشكلة مش مشكلة عارف مشكلة مشينا كيف نطلع في هذا اليوم شو نحكي هذا الحال والوقت هذا حاجة هذا ما تقدر تجي وراه أيضا هو الخير عبارة زوا في الناس يصبح سلطان السير تعال بحسب التليف الدماء خذ خذ الجوان الزيادة إن الرجال وإن الرجال إذا كسبنا أسرار في حياة الزوجية بارك الله وحنا في محل في محل قضايا على حياة الزوجية ليس هو ليس أيضا المصحح عبيد تبين أن تجدون في محل قضايا على كل راجل شيء يقول فوق فوق يرفع رجعه ولا لا سيصحح خلي قاعدة صحيح خطأ مليح والخطأ والخطأ والخطأ من جهود الصور حيث وصحح علاش يخلق الرجوع للحق خلوا من الاستهلاك للبعض من قليل البعض كما صحيح ذلك صحح مليح كيف يمكن ان تكون الاداب مع الاولاد 的，然后呢，真的到他们上去就是跟着自然转的，你不懂。我还在看进去，那你选择一个相亲的过去，我们发的说，那发都发的啥？我今天我应该是我该发的哟，那肯定是看法。你把他们杀掉的话，肯定有案子的，肯定有案子的证明，你看。我是亏的，这些人亏的多钱，就倒霉了，还在方便工作。给这些人的税，也是那个地方的税，中央基金开了一个区分出来的权利，然后中央去搞，在这方面还是拉扯一个啥子？这个说，其实我在这个区里干，我在这个区里干，但是我们从南边来的嘛，是这样。咱们结婚了，我儿子他，啥事都干，干什么的说，他会的去。我也不知道，现在就是那个什么，很大的上当，到时候再来说会厉害，再来说这个事啊，更是什么？我告诉你，他告诉我的，告诉我们全国，一年我是不会在这些年混的，现在我是不会在这些年里，你看那些农村的金融啊。我这是一个的自己的不想怎么和怎么看出来的，这个我不明白，我这还在去我问问你，你妈妈你现在你这是中年的一个局长，但是我这个后辈的这个我这个是不咋的，这个你不给你时间，这是你才得见，我还是没有见你，又跟我说你还不想那个地方放一站不然这么简单，不是这个人，去年你说我们的导演，我马上就在我的公司上班一样，就是在那个公司，在那个公司上，我们这个公司现在，我们现在还不是在做啥？干啥？那么就是这个单子就是，你马上我们，你看这个公司这个，不管是我现在在是经营一样，就在这样，就在那些什么行业上，就啥一样，别的事情，来，你这个别的，我帮你弄好。中央也着急，这个地方不能中央不能对，中央应该出现在哪里吗？中央有两个，我是说，这不是为了中央内部，为了这个区域，为了中央，为了上方，当然了，不管是哪个区域，哪个地方是啊，我保证一定不会泄露，他不会啊，就是开始就是要现在要你，你现在是看我们国家。那么下一个那就是小王不讲的，那就是小王那不讲的这个就是那就放心了，你是专业就是学的，你老家是什么我就怕他家里的老师是不少吧，那个特别的特别的不在学校，你是哪天妈妈你是什么特别的大学生，那他找的是家里，哎，你那是人，家里可真稳，可真绝了，可真稳定，应该也有帮助。我只是，起码在帮助你做啥都上班，那谁知道啊？家里还真稳当，我现在这样，可真稳定，可真稳定，他们家可以来，很多地方他上班了，我现在今天还是这样接住，要是你要是帮助再帮一个人，我就是帮一个人，多帮一个人。这时候咱们去不就得看到你是不是到那边去，还是到那边嘛？然后就是他这个他这个，他这个不行的去。我们公共建筑在这个前面，你看你是到那边去，你看到我们俩是怎样？我也看不见东西，因为那个公平的公平价也差嘛，上上天不在一个地方，咱也差不了，就说这个，就那个平的，就往我们山上去。现在说的话不能去，哎，那个垃圾都没有，那是去啥？不然呢？那现在我这，那这，那这，之前是他们去的，我是去，他们那个嘛，就是在这里，这个什么什么，上次那个上次那个，我那个，超超级多，我那个一点没有，这个是不然，那么现在你干什么？大半个的三年，你现在刚业务，还是往里去不好找， واحد ما بيش يسمع عليك أنا وجاء إن شاء الله تقول جاءت مسلم جاءت مسلم أقول لكم مسلم نساء ما نحن نحن نقول كنت مسلم جاءت مسلمين بل حديث كيف يقول لي هوية بل حديث الحافر عليك سوقها تروح الهوية تروح الهوية جاءت مسلم جاءت مسلم جاءت إذا شفت طاقة وإذا اقترب من شيء يكون الإسلام من مجتمع شعبه واحد أثر كبيرة واحد أثر كبيرة جدا وكان المشيخ الذين هنا وحصل الحدوث عن إسلام كل شيء مشكلات وهمية مشكلات وهمية يلعب على الدين والبعد عن هذا كل حاجة يدخل في المجتمع عروسة على الجزء حرب نهائية حروب كبيرة حرب على النفس جولة كان المصدر حروب عالمية الحرب بتاع جزء العروسة في الصلاة كلمة كلمة كلمة بعد عن الدين دائما اسم جزء العروسة في الخطاب بمجنونة بالدين اسم الله العروسة في الحروب دي العجوز اللي أحسنها وإن جدا مرتبة صحيح أن يهدف في هذه الأدوة الواحد وعجبان الصامعة حتى كان الصامعة شو تبينها؟ لا يتخذ الخزاف في المسجد ولا تشوف على بعض النساء صغيرات في المسلم في استخدام العجوز يبات يبات يبات زوجها يبات زوجها هذه يبات هي وفاة به الرجل هي تجدد في وجه الرجل هي خيارات في كل النساء كاملة هذا في الأرض وتقول مسكينة وتغير وكيف مسكينة وكيف مسكينة شو تسوي ولا السلام عليكم.